الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله جل في علاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس القراءة، وكنا قد وقفنا عند قول شيخ العربية العلامة محمود محمد شاكر عند المستشرقين، حيث تكلم قبلهم على ما حصل من الأحوال التي كانت تعم أهل الشمال المسيحي أو الصليبية الشمالية والمسيحية الشمالية من جد واجتهاد وتشمير ورغبة عارمة في إعادة ما كان تحت أيديهم من أرض ومن ممالك، وفي أخذ ما عند أهل الإسلام من هذه الأسباب، أسباب القوة التي جاءت بهم إلى قلب أوروبا. قال رحمه الله: ومن يومئذ نشأت هذه الطبقة من الأوروبيين الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين، وهم أهم وأعظم طبقة تمخضت عنها اليقظة الأوروبية، لأنهم جند المسيحية الشمالية الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر، ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين في حياة بدأت تموج بالحركة والغنى والصيت الذائع، وحبسوا أنفسهم بين الجدران المختفية وراء أكداس من الكتب مكتوبة بلسان غير لسان أممهم التي ينتمون إليها، وفي قلوبهم كل اللهيب الممض الذي في قلب أوروبا، والذي أحدثته فجيعة سقوط القسطنطينية في حوزة الإسلام. ولكن لا هم لهم ليلا ولا نهارا إلا حيازة كنوز علم دار الإسلام بكل سبيل، تتوهج أفئدتهم نارا أعتى من كل ما في قلوب رهبان الكنيسة. انظروا إلى هذا الأمر. هذه حال حكاها الشيخ رحمه الله عن المستشرقين الذين أخذوا على عاتقهم تغيير حياة أوروبا من الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الضياع إلى التماسك. هؤلاء نأوا بأنفسهم عما كان في مجتمعاتهم التي بدأت تنغمس في الشهوات والصخب، وكان فيها كل الملذات التي تدعو الناس وتدعو كل صاحب شهوة ولذة أن يرتوي منها، ولكن نأوا بأنفسهم وفضلوا أن يغلقوا على أنفسهم الأبواب وأن تخفيهم الجدران، وأن يظلوا بين أكداس الكتب والتي هي ليست بلسانهم ولا بلسان أقوامهم، وإنما هي بلسان أمة أخرى، هي هذه الأمة التي قهرتهم والتي سادتهم. فهؤلاء تحركوا بهذا الدافع، لهم أهداف. هذا النأي وهذا البعد وهذا الزهد الذي أصابهم والذي عمهم كان يقف وراءه هدف نبيل، وهذا الهدف النبيل كان إعادة أمتهم إلى ما كانت عليه، وحمل هذه الرسالة رسالة التفوق، والهدف الذي يقف هنا هدف يمليه عليهم انتماؤهم وتمليه عليهم هويتهم، حيث أن الرساليين في كل المجتمعات أصحاب الرسالة، أي لهم رسالة ولهم منهج ولهم هدف. هؤلاء دائما متميزون، فلا بد أن يتميز كذلك طلاب العلم الشرعي، فيحملوا أهدافا نبيلة من نشر الوعي بين أهل الإسلام لحقيقة دينهم. هم لا يحتاجون إلى ما احتاج إليه أولئك. هؤلاء كانت مهمتهم معقدة وصعبة، لأنه لم يكن بين أيديهم أسباب النصر ولا أسباب العز والتمكين، ولا كان عندهم مصادر الوعي، وإنما ذهبوا إلى أمة أخرى معادية لهم وهي أمة الإسلام، فطلبوا هذه الأسباب من عندها ونجحوا وأفلحوا في ذلك. أما نحن فبين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين أيدينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخذنا بها وفهمناها حق الفهم ووعيناها حق الوعي، ما تقوم أمامنا أمة ولا حضارة. طيب نواصل مع الشيخ رحمه الله، قال تتوهج أفئدتهم، يصف هنا بعد أن وصف الحالة الجسدية لهم من التعب والإرهاق وحبس النفس على الأهداف ووصل الليل بالنهار، وصف هذه الحالة النفسية فقال تتوهج أفئدتهم نارا أعتى من كل ما في قلوب رهبان الكنيسة، ولكنهم كانوا يملكون من القدرة الخارقة أن يخالطوا أهل الإسلام في ديارهم، وعلى وجوههم سيمياء البراءة واللين والتواضع وسلامة الطوية والبشر، وبفضل هؤلاء المتبتلين المنقطعين عن زخرف الحياة الجديدة، وبفضلهم وحدهم، وبفضل ملاحظاتهم التي جمعوها من السياحة في دار الإسلام ومن الكتب وبذلوها لملوك المسيحية الشمالية، نشأت طبقة الساسة الذين يعدون ما استطاعوا من عدة لرد غائلة الإسلام ثم قهره في عقر دياره. إذن هي الطبقة الأساس التي قامت عليها طبقة الساسة الذين يحركون الجيوش ويحشدون الألوف ويجعلون الخطط بين أيديهم لغزو أهل الإسلام، قامت على طبقة المستشرقين. لولا المستشرقين لولاهم لما نجح هؤلاء الساسة في تقسيمنا، ساسة الغرب في تقسيمنا وقهر جيوشنا واحتلال أرضنا. ولتحقيق الأحلام والأشواق التي كانت تخامر قلب كل أوروبي أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في دار الإسلام وما وراء دار الإسلام، وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال الاستعمار. هؤلاء طبقة ثانية، رجال الاستعمار قاموا على رجال الاستشراق، وستأتي طائفة ثالثة قالوا بفضلهم وحدهم أيضا وبفضل ملاحظاتهم التي زودوا بها رهبان الكنيسة ثارت حمية الرهبان، ونشأت الطائفة التي نذرت نفسها للجهاد في سبيل المسيحية وللدخول في قلب العالم الإسلامي لكي تحول من تستطيع تحويله عن دينه إلى الملة المسيحية، وأن ينتهي الأمر إلى قهر الإسلام في عقر داره، هكذا ظنوا يومئذ. وهذه الطائفة هي التي عرفت فيما بعد باسم رجال التبشير. إذن هؤلاء الثلاثة هم الذين تولوا كبر قهر أهل الإسلام، هذه المهمة تولاها هؤلاء. أولهم المستشرقون، ونشأ على أكتافهم وبفضل جهودهم الاستعماريون، ثم بعد ذلك جاءت طبقة المبشرين. هؤلاء المبشرون كونوا هذا الثلاثي مع أولئك. إذن معنا مستشرقون، مستعمرون، وكذلك تبشيريون، مبشرون. قال رحمه الله فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة متظاهرة. هذه الحقيقة أنه لا فصل بين هذه الطوائف، بين طائفة المستشرقين، حتى لا يقال أنهم أناس نذروا أنفسهم للعلم المجرد ولا أهداف لهم ولا نيات فاسدة. هكذا أشاعوا بيننا أن المستشرقين قوم تجردوا للعلم دون ما أهداف خفية، وليس عندهم خبث طوية، وكل هذا كذب. المستشرقون يعملون في تناغم تام، عملوا في تناغم تام وتماه كامل مع المستعمرين ومع المبشرين، هم متآزرون كل التآزر. قال فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة متظاهرة، وجميعهم يد واحدة، لأنهم هذه العلة إخوة أعيان، أبوهم واحد وأمهم واحدة ودينهم واحد وأهدافهم واحدة ووسائلهم واحدة. قال الشيخ مبينا ما يعنيه أو الطائفة التي يخصها هنا بالاهتمام وبالبحث، قال ليس من همي هنا التبشير، يعني هؤلاء المبشرون ليسوا هما له. قال فقد فرغت من بعض شأنه في كتاب أباطيل وأسماط، وليس من همي هنا الاستعمار، لأن ذقنا طرفا من أفاعيله تجربة ومعاشرة، وإن كان من خذلان الله لنا أن لم نفهمه فهما نافذا شاملا على الوجه الصحيح، ولكن همي هنا مصروف إلى الاستشراق لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتماعية. هذه قضية عظيمة جدا، أن تفسد الحياة الأدبية والحياة الاجتماعية. الحياة الأدبية تقوم على اللسان العربي، هنا يفسد اللسان وتفسد الثقافة، تفسد هذه الثقافة. لذلك حينما يقال فساد اجتماعي، هذه مشكلة عظيمة، ففيها فساد الأخلاق وفساد النيات وفساد المناهج. قال ولأن حاجة التبشير والاستعمار إليه حاجة كانت ملحة، وهي إلى اليوم حاجة دائمة لا يستغنيان عنه ولا عن نصائحه. التبشير الذي يبشر بدين جديد يريد تحويل أهل الإسلام إلى دين نصرانية، والاستعمار الذي يريد أخذ بلاد المسلمين وحكمها وسومهم سوء العذاب، هؤلاء لا يستغنيان، هؤلاء هذان الطرفان لا يستغنيان عنه، أي عن الاستشراق، لا يستغني المستعمر عن المستشرق أبدا، ولا يستغني المبشر الذي يلبس الصليب ويترنم بالإنجيل، هذا لا يستغني عن المستشرق المنكب في بطون المكتبات وينكب على الكتب العربية ويبحث ويرفع راية العلم والبحث، لا يستغني المستعمر الذي يرفع البندقية ويقود الدبابة ويسوق الجحافل إلى بلادنا، لا يستغني أبدا عن المستشرق ولا عن نصائحه. قال الشيخ ولا عن نصائحه وإرشاداته وملاحظاته طرفة عين، يعني أنه يمشي على خطى ذلك المستشرق وعلى ما خطه لهم بدقة متناهية. قال ومرة أخرى، هنا يسدي إلينا الشيخ محمود محمد الشاكر نصيحة، يقول ومرة أخرى لا تنسى ما حييت أن هذه الثلاثة إخوة أعيان لأب واحد وأم واحدة لا تفرق قط بين أحد منهم. هذا مهم، إذا أردت أن تفهم ما يدور وما دار قبله، إذا أردت أن تفهم ذلك حتى وأنت تقرأ التاريخ المعاصر، حتى وأنت تتعامل مع القضايا الحادثة إطلاقا، لا تكن مفرقا بين الثلاثة، هي شيء واحد. تعامل مع المستعمر السياسي كما تتعامل مع المبشر الذي في الكنيسة، مع الباحث المستشرق، وإن كان قد انتهى دورهم واكتملت مهمتهم، لكن إلى يومنا هذا تجدهم في أشكال أخرى وفي أصناف جديدة. هؤلاء يأتوا الآن لا لكي يبحثوا فيما عندنا، نعم هم يرصدون كل شيء يتعلق بعزتنا أو صحوتنا أو يقظتنا، فهذه المراكز الثقافية الفرنسية والإنجليزية إلى غير ذلك، والبحثية الموجودة في بلاد المسلمين والمنظمات والمؤسسات التي ترفع راية العلم، هؤلاء جميعا أحفاد المستشرقين، وهؤلاء لا يستغني عنهم إلى يومنا هذا لا الجيش الأمريكي ولا الجيش البريطاني ولا هذه الجحافل والأساطير والبوارج، شيء واحد. وهكذا الذين في الكنيسة والذين تراهم وكأنهم انفصلوا، لا، لم ينفصلوا عن عالم النصارى يريدون أن يصدروا إلينا هذا الفهم وهذه الخديعة، أنهم لا علاقة لهم بدينهم، وأن الدين صار ضعيفا، أن الدين المسيحي صار ضعيفا في بلادهم وأن الكنائس قد هجرت. الكنائس موجودة في صدر كل مسيحي. نعم هجروها من جهة أنهم لا يعمرونها بالزيارة، دينهم يقول لهم ذلك، هم لا يأتونها إلا يوما واحدا في الأسبوع. لو أنهم جميعا حافظوا على هذا لعد ذلك أيضا هجرانا للكنيسة، لكنها في قلوبهم تغذيها مناهجهم الدراسية، يغذيها إعلامهم. ففي قلب كل مسيحي اليوم في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها كنيسة تتحرك وتموج وتضطرب، فيها حماسة دافقة. لا تسمع أن هؤلاء ضربهم الإلحاد وأنهم كذا، لا، هم إلى اليوم يحملون تعاليم الكنيسة، والتي يقف في مقدمتها حرب الإسلام وبغض الإسلام وبغض أهل الإسلام والكيد لأهل الإسلام. أما تراهم في كل حادثة هؤلاء يتمالؤون على المسلمين؟ ترى دولا ترفع العلمانية شعارا ودستورا وقانونا ولكنها لا تجامل في قضايا النصرانية، يساندون من يحرق المصاحف ويحمون من يتكلم في ديننا حتى ولو كان من بني جلدتنا، بالقوانين وبالحراسات وبكل أنواع التأمين. كلما قام فيهم من يقول في الإسلام هجرا ومن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هؤلاء جميعا تحميهم قوانين المستعمرين وقوانين النصارى. في كل قلب نصراني إلى يومنا هذا كنيسة مكتملة الأركان، فيها قساوسة تتعالى أصواتهم بالترانيم، وفيها كل ما يمكن حشده من إحساس وشعور مناوئ للمسلمين من بغضاء ومن حسد. هذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فلا يتخلف هذا الوصف الإلهي عن هؤلاء الكتابيين من النصارى ومن اليهود. قال رحمه الله: من العسير إن لم يكن من المحال الممتنع أن أقص عليك في كتاب كبير قصة شعوب مختلفة كثيرة العدد، تطاولت عليها أيام وتتابعت سنون منذ ذرت عليهم شمس اليقظة، ثم انبسطت عليهم أشعتها، ثم تحركت أوصال كل حي من جماهيرها الغفيرة. هذا محال. أفتظن إذن أني قادر على مثل ذلك في ورقات قلائل؟ كلا، فما هو إلا هذا الوصف السريع الخاطف. ثم قال في فقرة جديدة: تهاوت في أوروبا سدود الجهل. خلاص، كما يقال، انتبهوا وقاموا من سباتهم، نهضوا من نومهم العميق. تهاوت في أوروبا سدود الجهل وانبثقت اليقظة، وفتحت بعض مغاليق خزائن العلم، وانقشعت ظلمة القرون الوسطى، ولاحت تباشير فجر جديد، واصطف الهمج الهامج كتائب تزحف في أيديها مصابيح، ينبعث منها بصيص يضيء ليكشف غياهب الظلمات، واستنارت الطرق، وازدحم على سلوكها كل مطيق للزحف، وبالصبر وبالجهد وبالجرأة وبالعزيمة وبنبذ التواني صارت أوروبا قوة تمدها قوة تمدها فتوح العلم الجديد بما يزيدها بأسا وصرامة، ولا أقول شال الميزان بل أقول بطل عمل الميزان. وصار في الأرض عالمان: عالم في دار الإسلام مفتحة عيونهم نيام، يتاخم من أوروبا عالما أيقاظا عيونهم لا تنام. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا انتهى الأمر. عالمان متجاوران، عالم في دار الإسلام من أهل الإسلام من المسلمين، مفتحة عيونهم غير أنهم نيام. فهذا يعني النوم الفكري، النوم الفكري، النوم العلمي. قعدوا عن العلم، وقعدوا عن تعلم شرع الله، وقعدوا عن فهم دينهم وفهم عقيدتهم التي ارتضاها الله عز وجل لهم، مع أنهم يتاخمون من أوروبا عالما عهدوه، عالما نائما يغط في سبات العميق، لكنه الآن تحول أيقاظا عيونهم لا تنام. وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. الله الله الله، إن هذا الرجل له قلم أريب أديب رائع رشيق. قال: وصار في الأرض عالمان، عالم في دار الإسلام مفتحة عيونهم نيام، يتاخم من أوروبا عالما أيقاظا عيونهم لا تنام. وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبدأت المرحلة الرابعة في الصراع بين المسيحية المحصورة في الشمال وبين دار الإسلام التي تحجب عنهم من ورائها عالما مبهما مترامي الأطراف. الإسلام الذي كانت تمثله الخلافة العثمانية كان يحجب عن هذه المسيحية الشمالية عالما عظيما مترامي الأطراف، لا يستطيعون النفاذ إليه، لكن يخبره المستشيقون بما فيه. كانت تحت الخلافة التركية العثمانية أرض مصر والسودان، أرض المغرب وإفريقية، وامتداد عظيم واسع من آسيا، بلاد مترامية الأطراف، وهناك أرض الحجاز وأرض اليمن إلى دواخل إندونيسيا. هذا العالم كان محجوبا عن أوروبا، لا تستطيع الوصول إليه ولا تفكر، لأجل أنه محروس، غير أن العالم تغير والواقع تبدل. الآن يوجد كما أسموه بأنه رجل أوروبا المريض، وهي الخلافة العثمانية، لأنه قد دب إليها الوهن، دبت فيها الخرافة، واعتمدت فيها الصوفية دينا، وتملك هؤلاء قلوب الناس، فصاروا يصرفونهم عن دينهم إلى دين لا يؤهل إلى صدارة، ولا يؤهل إلى ريادة، ولا يقيم بين الناس عزا ولا سؤددا. قال رحمه الله: وكان ما كان، فمع اليقظة ازدادت الأهداف وضوحا وجلاء، وازدادت الوسائل دقة وتحديدا وشمولا، بعد أن وعظت أوروبا المراحل الثلاث الأول التي لم تصنع للمسيحية المحصورة في الشمال شيئا ذا بال. الأهداف معروفة لك الآن، أكبرها شأنا هو اختراق دار الإسلام، ثم تمزيقها من قلبها، ثم الظفر بالكنوز الغالية التي كانت ولم تزل تراود كل قلب ينبض في أوروبا بأحلام شرهة مسعورة إلى الغنى والثروة والمتاع، لأنهم أهل دنيا يريدون فقط السيادة الدنيوية وما يترتب عليها من حيازة الكنوز والدفائن والخيرات، وهذا دأبهم إلى يومنا هذا. غرست بذورها في أعماق النفوس، أي بذور هذه الأحلام، أحاديث العائدين من حملات الحروب الصليبية القديمة، كانوا يحدثونهم بما رأوا في أرض الإسلام من حضارة ومن زرع ومن غرس ومن كنوز، كانوا يحدثونهم بذلك الجند الذين حاربوا ورجعوا إما منتصرين وإما مهزومين. أما الوسائل فقد وضعت لها قواعد راسخة تجنبهم أخطاء المراحل الثلاث السابقة التي منيت بالإخفاق. كان على رأس هذه القواعد، وانتبه، تنحية السلاح جانبا، خلاص ما عاد الحل العسكري يجدي نفعا، تنحية هذا على رأس قواعدهم الراسخة الجديدة التي تجنبهم الأخطاء السابقة من الحملات الهوجاء، تنحية السلاح جانبا. لذلك لا تعتقدن أن من لم يحاربك بالسلاح ولم يشهر في وجهك فوهات البنادق والمدافع والدبابات ولم يحلق فوق رأسك بالطائرات، لا تحسبنه مهادنا، لا تحسبنه موادعا، وإنه هو عدو، لكن يستخدم مرحلة يقدم واحدة ويؤخر أخرى، يعني يقدم مرحلة بحسب ما هو في مصلحته وطاقته. فإن كان الوقت وقت نزال حلق فوق رأسك بالقاذفات والطائرات وجعل على وجهك وفي صدرك فوهات البنادق والمدافع والدبابات، وإن كان الأمر فيه غير ضد ذلك، أي لا مصلحة له في السلاح، نحى كل ذلك وعمل معك بأحوال أخرى هي التي عمل بها أولئك في حملتهم على أهل الإسلام. قال: كان على رأس هذه القواعد تنحية السلاح جانبا بعد أن ثبت لهم إخفاقه في اختراق دار الإسلام، لأنه يستثير ما لا يعلمون مغبته من سوء العواقب، وكفى بالتجارب الثلاث الغابرة واعظة. فمن يومئذ صارت القاعدة الراسخة في أوروبا في سياسة أوروبا هي اجتناب استثارة هذا العالم الضخم المبهم الذي كانت تركهم طلائعه المظفرة الناشبة أظافيرها في صميم المسيحية الشمالية في قلب أوروبا، ثم العمل الدائب البصير الصامت الذي يتيح لهم يوما ما تقليم هذه الأظافر وخلعها من جذورها، ثم استفاد قوته بالمناوشة والمطاولة والمثابرة بالدهاء والمكر والسياسة والصبر المتمادي، حتى يأتي عليه يوم لا يملك فيه إلا أن يستكين ويستسلم، وليكن كل ذلك من وراء الغفلة وبالدهاء والرفق تارة، وبالتنمر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى. وكذلك كان ما كان وما هو كائن إلى هذه الساعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نقف هنا ونختم بذلك المجلس الثاني من مجالس القراءة، على أن نواصل إن شاء الله في المجلس الثالث كيف خرجت المسيحية الشمالية تكتسح البر والبحر وتطلق الأساطيل مزودة بالعلم والعتاد والرجال صوب دار الإسلام، والله المستعان. صلى الله وسلم على نبيه محمد.